وروى عنه ابن المبارك وعبد الله ابن وهب وعبد الله ابن لهيعة، روى عنه هؤلاء العبادلة، وهو ثقة ثبت صحيح الحديث. صحيح الحديث أن يدقق في الأخبار التي يرويها، ثقة ثبت صحيح الحديث. وانظروا إلى هذه الجملة التي هي غاية في الدقة: وكان سريا من الرجال نبيلا سخيا. كان سريا من الرجال نبيا سخيا. السري هو متواصل العطاء بلا انقطاع، متواصل العطاء بلا انقطاع، عطاؤه متواصل. وهذه مسألة مهمة جدا. ومنه سمي النهر الجاري السري، السري بالسين ليس بالثاء، النهر الذي يجري باستمرار لا يجري في وقت ثم ينضب، وإنما يجري باستمرار، يسمى بالسري. لماذا؟ لأنه متواصل دائم. فكان سريا أي كان دائما عطاء لطلبة العلم. دي مسألة مهمة جدا، لأن طلبة العلم في زمنه كانوا يحملون العلم ويؤدون العلم وينفعون المسلمين، فكان يتحملهم ويعطيهم. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، لم يقوموا به، لم يقوموا به. ودي مسألة مهمة. ولهذا قالوا قديما: قيد العلم الكتابة، قيد العلم الكتابة. فلو أن الإنسان سمع شيئا يفيده ثم لم يقيده بالكتابة لدفع العلم بعضه بعضا، ولم يثبت في ذهنه شيئا، لم يثبت في ذهنه شيء، لأن ذا بزؤ ذا وذا بزؤ ذا، فبالتالي لن يثبت في ذهنه شيء. ولكن إذا قيد العلم فإن العلم يثبت عنده. وكان الشافعي عليه رحمة الله يقول: الليث أتبع للأثر من مالك. الليث أتبع للأثر من مالك. الليث ده كما قلت عالم مصر وشامة أهل مصر، كان أفقه من مالك، وكان أيضا أتبع للأثر من مالك. أيضا كان الليث فقيه البدن. كلمة فقيه البدن دي تحتاج إلى وقفة جميلة. بعض الناس يترك بدنه حتى يترهل، فإذا ترهل ضعف وكسل وفتر، وأصابته النأواء والأمراض، ونهشته الأحداث. فمن فقه البدن أن الإنسان يعتني ببدنه حتى لا يضعف هذا البدن اللي احنا بنسميه كان ايه؟ كان رياضي، يعني كان راجل بيهتم بقوة البدن. دي مسألة مهمة جدا. وأحزن عندما أجد أعداء الله، يعني ممكن تجد مثلا شمامسة وقساوسة تجد بنيانهم البدني في غاية التماسك، وتجد الذين يطلبون العلم أو يمارسون الدعوة يترهلون وينتفخون، فإذا ما ساروا خمس خطوات نهجه كأنما هو ذكر من البط، مش قادر يمشي خمس خطوات على بعضه. إذا ما هذا الأمر؟ دي مسألة خطيرة جدا. لابد من فقه للبدن، لابد من فقه للبدن. ما الذي تأكله وما الذي لا تأكله؟ كيف تريح البدن؟ كيف تقوي البدن؟ لأن البدن أمانة عندك، البدن ده أمانة عندك، فلابد أن تحسن التعامل مع بدنك. يبقى البدن ده لابد يشطف ويغتسل، ومعروف الكلام ده. البدن ده لابد أن يتطهر، لابد أن يكون قويا، لابد أن تعمل على صحته سواء من حيث المأكولات أو المشروبات أو ما إلى ذلك. هناك واحد لا يرد طلبا، يتقدم له فول وطعمية ما فيش مانع، يتقدم له بعدها رز وخضار ما فيش مانع، بعدها عصير ما فيش مانع، بعدها حاجة سخنة ما فيش مانع. وأما لا يرد سائلا أبدا، لا يرد يعني طلبا أبدا، يمكن أن يأكل في اليوم 10 مرات، ليس هناك بأس. أنا أعرف واحد، نسأل الله تعالى أن يمد في أعمال الناس جميعا، كان يأكل فإذا ما شبع قام وتحرك ثم عاود الأكل مرة ثانية. لما سألته قال أرأيت إلى شوال الأرز إذا امتلأ فإنه يتحرك فينزل الأرز ثم يملأه ثانية، أهذا فقه البدن؟ لا والله. مسألة فقه البدن هذه مسألة مهمة جدا، والحقيقة قل أن يذكر هذا اللفظ في كتب أهل العلم، يعني قليل أن تجد أحدا يذكر أن فلانا كان فقيه البدن، دي من الجمل النادرة حقا. ينظرون إلى عبادته، ينظرون إلى علمه، ينظرون إلى ورعه، ينظرون إلى أخلاقه، لكن يصل الأمر في التقييم والترجمة أن يذكروا طريقته في التعامل مع بدنه، دي مسألة نادرة ولكنها مفيدة، لأن الإنسان إذا كان حسن التعامل مع بدنه كان ذلك مفضيا إلى كثير من الخيرات، يستطيع إن هو يسهر، ويستطيع إن هو يؤدي، ويستطيع إن هو يتحمل. أما إذا كان عييا ضعيفا لا يستطيع أن يواصل شيئا فهذا أدعى إلى قطع الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، والديمة أي إذا عمل عملا أثبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فديمومة العمل على يد المسلم لن تكون إلا إذا كان فقيه البدن. الجملة دي جملة جميلة، يريد نضيف الجملة دي من جملة الجمل التي نحفظها، كن فقيه البدن، كن فقيه البدن. ولنا أن نتأمل أن من كان فقيه البدن قلت حاجته إلى الأطباء، دي مشكلة كبيرة جدا، إن الناس لو كان عندهم فقه للبدن الأطباء دول ما عادش هيشتغلوا، والصيادلة لن يعملوا، ولو في هناك مؤسسات خيرية فيها جانب طبي هذا الجانب ربما يكون جانبا ضعيفا لا يفعل بطريقة كافية. أيوة، لكن لابد من هذا الأمر، لابد للناس أن تتواصى بماذا؟ بفقه البدن. إذا أكلت كيف آكل؟ تبدأ بإيه؟ يعني إحنا عندنا بالفعل عدم فقه. يعني أذكر في الثمانينات دعيت إلى مؤتمر من المؤتمرات وكان في فندق، جابوا لنا الأول عيش وسلطة وبرنجان مسلوق، فظننت إن هذا هو الأكل. أكلت والحمد لله، وتلاقي الناس جنبي بينقنقوا، لا أقول يا ربي يعني ما فيش فلاح لني، يلا مش مشكلة. بعد ما شبعت قلت الحمد لله، اتلقيت اللحمة بكل أشكالها وأنواعها بدأت تنزل، والناس اللي كانوا بينقنقهم هجوم، بينما أنا ما استطعتش أن أكل. ده نوع من الفقه، تبدأ الأكل بماذا وتثني بماذا، تشرب المية في وسط الأكل ولا قبل الأكل ولا بعد الأكل، طيب يا ترى الأكل بتاعك يبقى مسلوق ولا يبقى كذا ولا كذا ولا كذا. فقه البدن، وكل إنسان جعله الله تعالى بصيرا على نفسه، لكن احنا أحيانا نفسنا بتطمع إلى بعض المحبوبات وإن كنا نعلم أن فيها الحتف والهلاك. يعني الدكتور يقول له إياك تأكل الأكل الفلاني، لو أكلتها تتنقل فور المستشفى، ومع ذلك البتاع تتحط ريحتها جميلة شكلها بريق، يقول لي عم هي الموتة موتة واحدة بسم الله ويتوكل على الله ولا يهمه. فلابد يا إخواني من مسألة فقه البدن دي. فقه البدن دي جميلة جدا، أعجبني هذا اللفظ، وكان فقيها البدن. وأيضا كان حسن المذاكرة، مسألة مهمة جدا بين طلبة العلم. قل ما تجد طالب علم يذاكر مسألة مع طالب آخر ويخرجان وقد سلم من النفرة. لابد يحصل بينه إيه؟ نفرة. ليه؟ لأنه ليس هناك أدب للمذاكرة. المذاكرة أن تعرض المسألة فكل إنسان يفضي فيها بعلمه أو ما انتهى إليه علمه فيها، فليس هذا بجارح لهذا وليس هذا بقادح لهذا، لا ده يجرح ده ولا ده يقدح ده، وهذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا. فافترضنا الاثنين لم يستفيد من بعضهم البعض ينصرف بسلام. لكن اللي بيحدث ان الناس يعني عندما تناقش اي مسألة علمية بين طالبي علم كأن حربا ضروسا لابد فيها من منتصر ومهزوم، لابد من منتصر ومهزوم، وليس هذا من أخلاقيات المذاكرة. طالما أن هذه المسألة محل نقاش يبقى إذن لابد للكل أن يستفيد. فكان من أدب الليث أنه كان حسن المذاكرة. عن عقيل، يبقى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل، وهو عقيل ابن خالد ابن عقيل الأموي الأموي، حدث عن أبيه وعن عمه زياد، يبقى حدث عن أبيه وعن عمه، كما حدث عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وحدث أيضا عن عكرمة كما حدث عن الحسن وحدث عن الزهري، حدث عن هؤلاء. طبعا ده أشهر من حدث عنهم، وإلا فقد حدث عن كثير. وحدث عنه ابنه إبراهيم والليث بن سعد اللي هو عقيل. يبقى انظر إلى هذه العائلة العلمية، هو يحدث عن أبيه ويحدث عن عمه ويحدث عنه من؟ ولده. يا سلام، فالعلم موصول في هذه الرحم، وهذه مزية وبركة عظيمة. قال ابن معين عن عقيل هذا، قال أثبت من روى عن الزهري، ثلاثة أثبت من روى عن الزهري مالك ثم معمر، ومعروف معمر اللي هو معمر ابن راشد اليمني، ثم بعد ذلك عقيل. إذن عقيل أحد الأثبات الذين رووا عن الزهري عليه رحمة الله. كان ثقة، توفي سنة نيف وأربعين ومئة، نيف وأربعين ومئة. الزهري ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام، روى عن الصحابة كما روى عن كبار التابعين، روى عن الصحابة كما روى عن كبار التابعين. فممن روى عنهم من الصحابة سهل ابن سعد وأنس ابن مالك وجابر ابن عبد الله وأبو هريرة وطائفة. وممن روى عنهم من التابعين سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله وسليمان ابن يسار. يقول، ودي مسألة مهمة، يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. يا سلام. ويقول ما استعدت حديثا قط، ما هذا؟ كمبيوتر، ما استعدت حديثا قط، يعني عمر ما سمع حديث مرتين، هو يسمع الحديث ايه مرة واحدة بس، انتهت المسألة، انتهت المسألة. كان بعض السلف يسمى بالمصحف لشدة ضبطه وصدقه، وكان يقول ما كتبت سوادا في بياض لشدة حفظه. وكان من هدي السلف، ودي منة عظيمة من الله تعالى بها هذه الأمة، أن أحدهم إذا سمع حديثا أثبت حفظه من أول مرة، حفظه من أول مرة. دي خصيصة لهذه الأمة، خصيصة لهذه الأمة، أنها أمة الرواية، فإذا سمعت شيئا حفظته، حتى ارتبط العلم بماذا؟ بالسمع. قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا أي علمنا، فسمي العلم سماعا، لأن العلم في ذلك الوقت كان غالبه الرواية. فمن جملة حفظ الله تعالى لهذا الدين، حفظ الله تعالى هذا الدين بأن جعل أمته في الصدر الأول، كانت تمتاز بالدقة في الحفظ، وسميت هذه الدقة في الحفظ بضبط الصدر، سميت بضبط ماذا؟ بضبط الصدر. والمسألة دي فضلت مستمرة إلى عصور قريبة، إلى عصور قريبة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان مشهورا بقوة الحفظ، وكان صغيرا كان ذاهبا الكتاب، فأحد الأئمة الكبار قال له أي بني تعال، فأتى إليه قال امسح ما على اللوح، فمسحه، قال اكتب، فأمله 80 حديثا بإسنادها، فقال له انظر فيها حتى تسمعها. قال ولم أنظر فيها يا سيدي؟ فوالله لقد حفظتها عندما كتبتها. بيكتب بيحفظ، بيكتب بيحفظ. إذا فسمعها فأخبرها كما هي، ظن أن دول طلعوا أحاديث هو إيه حفظهم، فانتقى له 80 آخرين، فكان ذلك حال. وفي الثالثة حتى شهد له بالإمامة وهو صغير. وذلك بعض الشاب الصغير يقول لك ايه المانع، نحن نفتي ونتكلم في الدين. طب ابن تيمية افتى دون ال20. طيب هو ده ابن تيمية افتى دون ال20، لان هذا طرف من اطراف ترجمتي، فاين انت؟ فين انت بقى؟ هذا الكلام حدث، ان شاب صغير، وهذا الشاب يعني فتح صدره للافتاء والكلام وما الى ذلك، ف لما قيل له حنانيك لما تفعل ذلك؟ قال ولما لا أفعل، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية جلس للإفتاء وبين يده الأئمة والعلماء وهو ابن 20. فالجواب هذا ابن تيمية تهيأت له أسباب ربما لم تتهيأ لك ولا لجيلك كله، ولا لجيلك كله. فإزاي إن احنا نأخذ الكلام بهذه الصورة؟ فانظروا إلى هذا الرجل الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو أحد الاثنين الذين أمرهما عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله بجمع الحديث. وهناك فارق بين تدوين الحديث وجمع الحديث، دي مسألة مهمة. ظهر في هذه الأيام نابتة سوء، طعنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن الأحاديث إنما دونت وجمعت في عهد العباسيين، وهذا كلام غاية في السخف. أول من قال به قاله المستشرقون الذين يريدون الطعن في دين الله عز وجل، ثم تلقفه عنهم المستغربون، تلقفه عنهم المستغربون، حتى ولو كانوا يسمون بالمفكرين الإسلاميين إلا أنهم مستغربون، كطه حسين وصاحب برنامج العلم والإيمان مصطفى محمود، هؤلاء الناس تلقفوا هذه الدعوة عن المستشرقين. ثم أتت نابتة صغيرة الأسنان سفيهة الأحلام في هذه الأيام، تلقفت هذه الدعوة عن أساتذتهم، فهذه دعوة شريرة، هذه دعوة شريرة. وهناك فارق بين الكتابة وبين الجمع. لقد كتب الحديث زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث كتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب والرسائل إلى الملوك في شتى أصقاع الأرض. أرسل كتابه إلى ملك الفرس وملك الروم وعظيم القبط وعظيم الحبشة وملك ساوة وملك البحرين، أرسل كتبا. هذه الكتب هي أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب خطبة الوداع قال أبو شاه للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لهم أن يكتبوها لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شاه. وأيضا عبد الله بن عمرو عندما سئل أي المدينتين تفتح أولا، هرقل مدينة القسطنطينية أم مدينة رومية، فدعا بصندوق له حلق وقال: بينما كنا نكتب الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، فقال: مدينة هرقل، يعني القسطنطينية. وقال عبد الله بن عمرو: لم يكن أحد أكثر حديثا مني إلا، قال أبو هريرة: لم يكن أحد أكثر حديثا مني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله تعالى عنه: ماذا ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: والذي برأ الحبة، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله. وفهما يؤتيه الله عبدا من عباده يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة. ده عبارة عن صحيفة موجودة في جراب سيف. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير والعقل وألا يقتل مسلم بكافر. يدي كانت مكتوبة، كانت مكتوبة. هذه كلها أدلة على أن الأحاديث كانت تكتب زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يا رسول الله، وهو حديث عبد الله بن عمرو: أنكتب كل ما تقول؟ فقال: اكتب فإني لا أقول إلا حقا، وفي لفظ: فإني لا أقول إلا صدقا. سبحان الله. وهناك طوائف عظيمة من الأخبار والآثار تدل على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب. وأقدم صحيفة مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي صحيفة همام ابن منبه. صحيفة همام ابن منبه رواها بأجمعها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الصحيفة موجودة بأكملها في مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله. والمقصود من ذلك أن الحديث كان يكتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تفرق الصحابة في الأمصار، ولما تفرقوا في الأمصار تفرقوا بما معهم من علم. فلما كان في عصر عمر بن عبد العزيز هذا الإمام الراشد، أمر أبا بكر بن حزم وابن شهاب الزهري أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع حديث الرسول مش فدونة، فجمع يعني جعل الأحاديث بين إيه؟ بين دفتي كتاب. أول من جمع القرآن من أبو بكر على يد من؟ زيد بن ثابت، في قصة طويلة. وأول من جمع الحديث هو عمر بن عبد العزيز على يد من؟ على يد هذين الإمامين الجهبذين، ابن شهاب الزهري وأبو بكر ابن حزم عليهما رحمة الله. فالزهري هذا الإمام العلم، إمام أهل المدينة وفقيه أهل المدينة، كان آية في الحفظ قال: ما استعدت حديثا قط. وكان من شدة حفظه أن الخليفة هشام ابن عبد الملك يعني طلب منه أن يملي على أولاده شيئا من الحديث، شيئا من الحديث، فأملى عليهم 400 حديث. وشوف كده لما يكون أولاد الخليفة بطوب العلم وقاعدين تحت رجلين المشايخ، مش المشايخ دول هبل والمشايخ دول ضيعوا الدين، وللة الأدب دول اللي يقولوا هذا الكلام، لا فضل الله فاهم. سبحان الله، الخليفة يطلب من هذا الإمام أن يملي على أولاده الحديث، فأملاهم 400 حديث بأسانيدها. الأولاد كتبهم هذه الأحاديث، فبدأ للخليفة أن يختبر قوة حفظه. المجلس الجاي قال: معلش الكتب بتاعت العيال ضاعت، عيال مهملة وجيل بيضيعوا الحاجات والبتاع، ياريت لو انت تمليهم الاحاديث مرة ثانية. واخذ الصحيفة يراجع الاحاديث التي املاها على اولاده، فلم تغادر حرفا واحدا، لم تغادر حرفا واحدا. 400 احاديث بالاسانيد، ودي على الحين غرة، لا حفظ ولا جهز ولا خلي بالك هنعملك امتحان واختبار ولا اي حاجة. هو املاهم هذا الحديث، الأسبوع اللي بعد كده ضيعوا الحاجة، مليه لهم تاني وهو معاه الحديث الكتاب بيراجع وبيشوف، فلم يغادر ما ذكر حرفا واحدا. مات عليه رحمة الله 120 في شهر رمضان. عن الزهري هذا الإمام المدني الجليل قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وهذا الراوي هو إمام مدني، كنيته أبو عبد الله المدني. روى عن أبيه اللي هو عبد الله بن عتبة بن مسعود، وروى عن عم أبيه عبد الله بن مسعود، عم أبوه عبد الله بن مسعود، كما روى عن ابن عباس وابن عمر، وروى عن كثير من الصحابة. كل روايته عن الصحابة، يبقى دي أعلى طبقة من طبقات من التابعين، تابعي جليل. أقل منه الذي جل الرواية عن الصحابة، وربما أو بعض روايته عن كبار التابعين، ده الطبقة الأقل. لكن هذه الطبقة طبقة جليلة، طبقة جليلة، وطبقة التي هي أجل، الذي أدرك الجاهلية والإسلام، كاد أن يكون صحابيا لكن لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه أخوه عوف كما روى عنه الزهري وسعد بن إبراهيم، وكان أحد فقهاء المدينة الذين تدور عليهم الفتوى. ومن الأشياء التي عرف بها أنه كان جامعا للعلم، وكان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز، المعلم بتاع عمر ابن عبد العزيز هو مين؟ هو ذلك الراوي اللي هو عبيد الله ابن مسعود، كان معلما ومؤدبا لعمر ابن عبد العزيز. يعني هنا يعني وقفة بسيطة، إن المعلم والمؤدب للأولاد يا ترى المقصود به الذي يحفظهم القرآن؟ أنا هجيب لأولادي معلم أو مؤدب، ده اللي يحفظهم القرآن؟ أبدا. الآن صار تحفيظ القرآن سبوبة، لم يصل تحفيظ القرآن رسالة، ودي مسألة في غاية الخطورة. لا بأس أن تأخذ مالا، لكن لا تجعل في نيتك وضميرك أن تحفيظ القرآن هو السبب المادي للارتزاق فقط، لا، لابد أن تكون لك أهداف أعظم من ذلك. معلم الأولاد أو مؤدب الأولاد دي مرتبة عظيمة جدا جدا، ولابد أن تتهيأ لإنسان عنده إمكانيات أكبر مما تظنون. أحد الأصدقاء الأقرباء كان في بريطانيا لنيل درجة الدكتوراه، عاش في بريطانيا مدة طويلة، فالعيال دخلوا الحضانة، من الذي يدرس في الحضانة؟ الذي يدرس في الحضانة مدرسات أقل واحدة معاها درجة الماجستير في التعليم دون الابتداء، درجة الماجستير أقل واحدة، يعني فيه هناك ناس معهم الدكتوراه، دول اللي بيدرسوا في الحضانة. بينما لما ننظر إلى الذين يدرسون في الحضانة عندنا، ممكن واحدة بتفك الخط مش لاقية شغل، فتيجي بقى لأبو قسوارة، أبو قسوارة مفيش عندكم حضانة اشتغل فيها؟ طب انت بتعرفي تقول ألف باء تاء؟ أيوة أمال. طب تعرفي تجمعي حرف وحرف واثنين وثلاث؟ أيوة أمال. طب انت معاك ايه؟ الابتدائي. حلو خالص، تعال. تبقى دي مدرسة في الحضانة مع ابتدائي، مع احترامي لكل الناس اللي معهم ابتدائية أو معاهم فوق الابتدائي أو تحت الابتدائي، ولكن المقصود أنه لابد من الاعتناء بالأولاد في هذا السن الصغيرة. السن الصغيرة دي السن المهمة جدا. مين اللي يدرس لأولادنا؟ اللي هينشأهم ويزرع فيهم وينميهم ويجعل فيهم القيم والسلوكيات، ويجعل فيهم الدافعية، ويعزز فيهم الرغبات فيجعلها إيجابية تارة وينحيها تارة. من هي من ده كله؟ لابد بالفعل من كفاءة، لابد من كفاءة، حتى ينتبه أولياء الأمور إلى واجباتهم. كل أب دلوقتي وكل أم وراها سلم أولويات وجدول أشغال. الناس دلوقتي مطحونة في أشغال، والنساء مطحونة في أشغال. طب مين اللي بيربي الأولاد؟ مين اللي بيربيهم؟ نودهم الحضانة، يروحوا الحضانة ما بيتعلموش، ولو يتعلموا يتعلموا فك الخط ويحفظوا شوية، ولما يحفظهم شوية بيتين ولا شوية نظم كم بيت والبتاع نقول ما شاء الله، نقول ما شاء الله. وأصبحنا بنقيس الأمور بكثرة المحفوظات. الواد ما شاء الله ختم القرآن، عنده 7 سنين ختم القرآن وحافظ سلم الوصول وحافظ كذا وحافظ كذا وحافظ كذا، ما شاء الله. هي المسألة بالفعل يا إخواني بهذه الصورة. ولا المؤدب دي وظيفة عظيمة جدا. أعهدت إلى أحد الإخوة إنه يقرأ في تاريخ بغداد ويطلع لي وظيفة المؤدب، فاكر يا عم الشيخ رامي؟ ويطلع لي وظيفة المؤدب. وجدنا إن كلمة المؤدب كوظيفة تكررت عشرات المرات في الكتاب، تكررت كثيرا في الكتاب، للدلالة على إن هذه الوظيفة كانت وظيفة اجتماعية معروفة، وظيفة اجتماعية معروفة، وظيفة ماذا؟ المؤدب. المؤدب لما نقرأ في كل أولاد الملوك والأمراء والأعيان والعلماء كلهم، هنجد إن الناس دي كان بيقوم على تعليمها وتربيتها وتأدبها طبقة تسمى بطبقة المؤدبين. لكن يا ترى المؤدب ده أنا عاوز يكون عارف في الأمور الشرعية، عارف في الفقه وفي التاريخ وفي الجغرافيا، وعارف في علم النفس، وعارف في علم الحديث وفي الأصول والمصطلح، وعارف أيضا مبادئ الفلك، وعارف أيضا معلومات عامة عن الفيزياء وعن الكيمياء وعن الهندسة، عارف كل حاجة عن المجتمع والواقع اللي بيعيش فيه، عارف عن الشعر وعن النظم وعن الخطابة وعن النثر وعن السجع، عبارة عن دائرة معارف متحركة. ده المؤدب. ويجمع مع هذا كله أخلاق سامية، يعرف إمتى يشد وإمتى يرخي، إمتى يغضب وإمتى يرضى، إمتى يعطي وإمتى يمنع. دي مسألة مهمة جدا. والمؤدب لا يرفع المشكلة إلى ولي الأمر، ده يفشل. لما يحصل مشكلة من الابن ونروح نقول لابنك بيعمل كذا أو بنتك بتعمل كذا، فشل. أمال ده بتعمل إيه؟ أين الإصلاح؟ فالمؤدب ده مصلح. لابد أن أنا أحدد فين المشكلة. المشكلة كذا كذا، يبقى أنا أحط فكر لعلاج المشكلة عند الولد أو عند البنت. لما أعمل الكلام ده بالفعل يبقى أنا ساعدت في تكوين هذا الولد بطريقة صحيحة. اللي بيحدث في الواقع مفيش أي حاجة من هذه الأشياء أبدا أبدا أبدا. وطبعا في مسألة مهمة جدا، أن المؤدب لا يأخذ أجرته أو أجره من ولي الأمر. ما ينفعش إن مؤدب أولادك ياخد منك فلوس، أمال مين اللي يديله فلوس؟ ده كلام تاني بقى، ده كلام تاني، بس مش تمويل خارجي، كلام تاني. اللي علمه هو اللي يديله، لأن المفترض يكون فيه هناك حميمية بين المؤدب وبين أستاذه. يبقى أستاذ هو اللي يديله، لكن ما فيش حد يديله. إن يوم ما أنا أدي المؤدب بتاع عيالي الفلوس، يبقى العيال يقولوا إيه؟ ده بيشتغل عندنا، بيشتغل إيه؟ عندنا. يفرغوا عينيهم من الأستاذ. المؤدب كما فيه من الرقة و ده ممكن يمد العيال رجليهم. افترضنا العيال يمدوهم على رجليهم. عمر ابن عبد العزيز كم مرة كده معجب بشعره، فتأخر عن صلاة الجماعة بسبب شعره. المؤدب بتعمل في ايه؟ حلقه له زي البط. وهو ابن الامير، يعني ابوه كان هو امير المدينة، وهو ابن امير المدينة. يا المؤدب بتاعه قال طالما شعرك ده اخرك عن الصلاة نحلقه لك زي البط، احلقه له خالص. يا ترى ابوه زعل منه، ازاي تعمل الكلام ده مع ابن الامير؟ ولا اي حاجة. فإخواني دي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تعليم الأولاد. بعض الناس يعني يستحي إن هو يشتغل مع الأطفال، وبعض الناس يظن إن التعامل مع الأطفال ده تقليل من الشأن. قلت لكم هناك في بريطانيا أقل درجة علمية للذي يتعامل مع الأطفال، مع درجة ماذا؟ الماجستير، لأنهم ناس بيحترموا الطفل كقيمة. لكن احنا عاوزين نضيع الاوقات مع العيال، ضيع الاوقات مع الاولاد. الخبر مرة ثانية، حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث ابن سعد عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة. ان شاء الله في الدرس المقبل باذن الله تعالى ندخل في شرح متن الحديث. والله المستعان.